أول مرة يكون عندي شيء من مال، فقال شب أبابك، أول مرة عندي فرصة أشبق أبابك. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف أمواله وتصدق بها لجيش الأسرة، فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. بعد قليل ولا الظفر القادم بكل ما عنده كل أمواله فتصدق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الظفر ويعرف أحواله ويعرف ما عنده، فعرف أن هذه كل أمواله. ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. شوف الموقف، شوف الإيمان، شوف الصدق في التوكل على أن الرزق من عند الله عز وجل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. عمر هنا قال لما شاف في الوقت اللي كان ناوي يشرب الظفر، فقال والله لا أصادقك أبدا، دائما شاهدنا أخذ كفل يتنافس المتنافسون رضي الله عنه. تبكي تجين علاقة قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد انفاق كبير، يريد تبرع كبير حتى يستطيع ان يعد جيش كبير. فجمع الناس، اجتمع الناس في المسجد ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم، وكان يقصد الميسورين بالذات اصحاب الاموال الكبيرة، هؤلاء هم الذين تقوم بهم الدعوات حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مطلوب من الناس يضعوا هنا شيء وهذا يعمل عنده، لكن الانفاق الحقيقي يأتي من الاغنياء، هم الذين تقوم عليهم الدعوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يحمس هؤلاء، خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. الآن انظر المقابل صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن ينفق في هذا الوقت. فوقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأقتابها وأحلافها، يعني بكل ما تحتاجه من زاد وسلاح كل شيء يحتاج طاقب عليها، 100 بعير بكل ما تحتاجه عليها. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وجلس عثمان. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم محمس، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم محتاج اكثر من ذلك، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فما قام احد حتى قام عثمان رضي الله عنه مرة اخرى فقال وعلي 100 أخرى باقتابها واحلافها. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحمس ولا يقوم الا عثمان حتى قام 7 مرات وقيل 10 مرات. فلما فعل ذلك سر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة عظيمة فيها تبشير كبير لعثمان رضي الله عنه، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما يضره ما يفعل بعد اليوم، خلاص كفارة لذنوبه السابقة واللاحقة. هذا فضل الإنفاق في وقت العشرة، في وقت الشدة، في وقت الجد. جاء الأعراب يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم كما ذكرنا، عاتبه الله عز وجل على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هؤلاء الذين يعتذرون في هذا الوقت لا فائدة منهم أصلا. فتعذر عدد كبير من الناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بالجيش وخيم خارج المدينة، خيم مباشرة خارج المدينة ينتظر من يريد أن يخرج. فتجمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000 رجل، أول مرة يتجمع جيش المسلمين بهذا العدد. لاحظوا هذا الكلام في رشد سنة 9 هجرية، قبل هذا بسنة في شوال أو في رمضان كانت فتح مكة، فتمكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 في سنة واحدة. انظر الانتقال الذي حدث في الإسلام، 30,000 صاروا. فانظر عندما يعد الله سبحانه وتعالى الإسلام في دولة تحكم بشرع الله عز وجل ماذا يحدث، كيف ينتشر الإسلام. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ففي سنة من حكم الإسلام المتمكن بعد ما سقطت مكة، في سنة واحدة زاد الجيش الإسلامي من 10,000 إلى 30,000. انظر الفارق. لما خيم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش تبوك خارج المدينة، خرج عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وخيم في مخيم آخر وعسكر آخر قرب معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل مع جيش المسلمين، خيم الوحدة ومعه المنافقون، وبدأوا يلعون الناس أن يكونوا معهم. فبعض الناس تأثروا وصاروا فلما بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو تبوك قال عبد الله بن ابي بن سلول ان هذا وقت حر ووقت جد، والله ما ينفع حتى تثمر الثمار ويبرد الجو ثم نخرج. ثالث شيوعه عمليه فقط تخبيط للهمم. فتحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم نحو تبوك، وتحرك عبد الله بن ابي بن سلول ومن معه من المنافقين، رجعوا الى المدينه. فعبد الله بن ابي بن سلول ما شارك في هذه الغزوه، تخلف وخلف معه المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صار اشتغلت على المدينه يحكم المدينه ويتولى امرها في غيابه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فاشاع المنافقون اشاعه، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف عليا الا لانه استثقله، ثقيل على قلبه. وانتشرت الاشاعه حتى وصلت الى علي فتضايق، فلبس السلاح وخرج يتبع الجيش. فادرك الجيش فراه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، قال يعني ما اخرجك فقد استخلفتك؟ قال يا رسول الله، قال الناس انما استخلفتني استثقالا. قال لا لا والله، الا ترضى بان تخلفني في اهلي وفي اهلك؟ الا ترضى بان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه استخلف اخاه هارون ليكون متولي امر بني اسرائيل في خلال غيابه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استدرك حتى لا يفهم منها ان هارون كان نبي لما استخلف، فقال الا انه لا نبي بعد، فانت بمنزلة هارون من موسى ولكنك لست نبيا، حتى لا يساء فهم هذا المقالة. فرضي علي بن ابي طالب بهذه الكلمة ورجع وبقي في المدينة. فعلي بن ابي طالب ما شارك في هذه الغزوة لانه كان واليا للمدينة بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. تخلف كذلك عدد من الصحابة، تخلف حوالي من الناس المعروفين بالايمان حوالي 11 واحد، 11 واحد تخلف. من هؤلاء الذين تخلفوا تخلف ابو خيثمة رضي الله عنه. وصار الجيش ابو خيثمة يقول الان اخرج بعد شوي اخرج، حتى صار الجيش بعيد فتخلف. فدخل في ذات يوم ذاهب الى اهله، كان عنده زوجتين، واذا كل واحدة منهم امام البيت عاملة عريش مثل خيمة مكشوفة، وراشين هذا العريش بالماء ومربين الارض بالماء. وكانت الثمار اول ثمار خرجت في المدينة قطفوها وجاءوا بها الى ابي خيثمة، فمجهزين الثمار ومجهزين العريش في ماء والارض مبردينها له، وكل واحدة منهم تزينت. وصل ابو خيثمة شاف هذا المنظر قال سبحان الله، يا ابا خيثمة انت في الظل وفي الماء وبين زوجتين وبين الثمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر، ما هذا بالنفس؟ ليس بالعدل، هذا ليس عدلا، كيف يكون الانسان مؤمن ويرضى بهذا؟ فاقسم قال والله، قال لزوجتي والله ما ادخل حتى تؤدان راحلتي وزادي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا ما دخل واعدت له الدابة ركب وفورا انطلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل فترة يتوقف حتى يرتاح الجيش، ابو خيثمة ما يتوقف، يمشي باستمرار الى ان ادرك الجيش. الناس كانوا في هذه الفترة ينظرون خلفهم من يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الجيش، فاكتشف من المفقودين وتأمل هذا الامر، يستطيع ان يعرف من من اصحابه المفقود من 30,000، من 30,000 يعرف من هو مفقود. فانظر حرصه على تفقد اصحابه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فاكتشف الناس ابو خيثمة مفقود، كعب ابن مالك، هلال ابن اميه، مرار ابن الربيع، ابو لبابه، مجموعه من الصحابه مفقودين. فالناس بداوا يطعنون فيهم، فقال لا اطعن فيهم، ان يكن فيهم خيرا ياتي بهم الله عز وجل، وان يكونوا غير ذلك فقد اراحكم الله منهم. فبينما الناس كذلك اذ راوا شخص مقبل من بعيد على بعيد، فتعرف الواحد من بعيد ما يعرفون من هو، فكل واحد يقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. بعد قليل قالوا يا رسول الله هو أبو خيثمة. فوصل فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان